نقول له يا أخي لو أنه قرد تطور إلى إنسان، طب القرود اللي بقى دي ما اتطورتش ليه أخرى؟ وإذا كان التطور اللي أنت بتقول عليه من يوم ما خلق آدم كده لحد دلوقتي ما يتطورك الإنسان لحاجة تانية؟ لا، ده هو من كل شيء خلق زوجين. إياك أن تقول أن شيئا خلق عن شيء، كل واحدة ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هو الذي يبدأ الخلق. أكن هذه الآية تتعرض إلى إبداء الخلق الموجود الآن في الحال والذي يوجد في المستقبل، لأنه فعل مضارع. أما آدم فقد بدأ وانتهى. إذا بدأ تروح لآدم، بدأ خلقه إزاي؟ هو اللي أصه. ولذلك يقول في آية أخرى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله، القرآن تنبه بأن فيه مضلين سيقولون للناس إن أصل خلقتكم كذا وأصل خلقة السماء كذا وكانت انفصلت عن مش عارف ايه والارض انفصلت عن الشمس وبردت والكلام ده. قال لهم اوعوا تسمعوا هذا الكلام. ليه؟ لان ما اشهدتهم هذا الخلق فيقولوا به، وما كنت متخذهم اعوان منهم عشان يقولوا لكم من ورايا. اذا قصه بدء الخلق لا تعرف الا من من الله وحده. فقال لنا: انا خلقت الانسان الاول اللي هو ابوك ادم من طين، ومرة أقول من تراب، ومرة أقول من ماء. نقول له يا أخي ما هي واحدة العملية، الأطوار شيء والناتج من الأطوار واحد، لأن الأول شوية تراب ويحط عليهم شوية ماء يبقى إيه؟ بقى طين. والطين ما خلقش منه مرة واحدة كده، ده سابه لحد ما يبقى قاسي، يعني تتغير ريحته زي ما احنا نقول ده معطن. ومعطن يعني إيه؟ يعني الكال الإيه؟ شوية التبن اللي فيه، أكل الخلطة بتاعته. ومعنى أكل الخلطة بتاعته أنه امتزجت كل الذرات في نفسها. وبعدين سموا لما بقى صلصال نشف شوية، وبعدين سواه بيده، ثم نفق فيه الايه؟ ثم نفق فيه الروح. تبقى العملية عادت كام؟ تراب ومية، وبعدين طين عادي، وبعدين حمق مسنون طين متغير الرائحة، وبعدين صلصال كالفخار، وبعدين سواه وصوره ونفق فيه الروح. ادي المراحل بتاعه الايه؟ الخلق. طيب المراحل دي خدت اطوار متعدده ولا لا؟ خدت كتير قوي، تراب وميه وطين وحمق مسنون وصلصال كالفخار، وبعدين ايه؟ سويه. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي تبقى عمليه كبيره قوي. طيب الخلق دي خد شويه مراحل ولا ما خدش؟ خده. لكن الإعادة لما يقول هياخد الأطوار دي ولا يقول كل فيكون، يبقى أهون ولا مش أهون؟ يبقى أهون. بقى الخلق حد إيه؟ المراحل المتعددة، لكن الإعادة قال إيه؟ كل فيكون. يبقى هين ولا مش هين؟ في عرفكم. تبقى إذن الإعادة إيه؟ أهون من الإيه؟ من البدء. وتعالى بقى أدي في الإنسان الأول، هات فينا إحنا بقى في اللي هو هيبدأ بقى ويجيب كل يوم واحد ويموت واحد، يبدأ الخلق ثم يعيده، نعمل ايه؟ أم قال لك الإنسان وبعد ما يبلغ سن الرشد يقوم يجي فيه نطفة من مني يمنى، وبعدين يروح للبويضة في المرأة، وبعدين يبقى زيجوت يدخل الرحم ويلزق فيه، وبعدين النطفة والعلقة والمضغة والمش عارف، أطوار متعددة ولا لا؟ الله، إذن عملية الخلق أولا وعملية الخلق للناس متتابعين ثانيا عايزة عملية كبيرة قوي. فالذي قدر على العمليات الطويلة دي يجي في الآخر ما يعملش حاجة من دي خالص، إنما يقول إيه؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الله، يبقى أهون ولا مش أهون؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. كلمة ثم يعيده، يعيده إلى إيه؟ طب خلق يعيده معناها ايه؟ الى الخلق يخلقه. طب اكن فترة الخلق انتهت، يبقى يبدأ الخلق ثم يميته ايه؟ ثم يعيده. يبدأ الخلق ثم ايه؟ يميته ثم يعيده. هناك بقى هناك كلمة يعيده دي ناس كانوا يقولها في البعث، نقول له لا يا أخي في آية تانية قلت الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يبقى يعيده غير ترجعون، ترجعون دي القيامة، يبقى يعيده إمتي؟ يعيده يخلقه وبعدين يموته وبعد يعني يرجعه إلى العدم وبعد ذلك يبحثه إيه؟ يوم القيامة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أي العملية دي كلها أهون عليه الإعادة، لأن العملية الأولى أخذت مراحل وأخذت إيه؟ أطوار متعددة، لكن الإعادة كن فيكون. طيب أهون عليه، كلمة أهون دي بيسموها أفعل تفضيل، علشان ما يبقاش فيها أفعل تفضيل وتجيب صيغة تقول هين، هذا هين وهذا أهون. هين يعني يسير سهل لا يتعب ولا يجي فيه لغوب، وأهون يعني مبالغة في إنه سهل يعني أسهل، سهل وأسهل. وهل الله يقال في عمله سهل وأسهل؟ ده سهل وأسهل دي بالنسبة للقوى المحدودة اللي بتعالج الأشياء، إنما ربنا لا يعالج الأشياء، ده ربنا بيعمل بكون. يبقى إذن هو إيه؟ بيدينا مثل من اللي احنا بنعمل، يقول لك تعالى أيها الصانع صنعت صناعة وبعد ذلك هديته ثم أردت أن تعيد الصناعة، إن هو اللي أسأل إن تعيده ولا إنك أنت تبدأه؟ لا، البدء يبقى صعب، وما دام قدرنا على البدء يبقى إذن الإعادة إيه؟ الإعادة سهل، جابها من طريقتنا احنا، ولذلك هيقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، إنما هي بالنسبة لله لا، ما فيش لا هين ولا إيه؟ ولا أهون. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي لشيء عجيب يتكلم في المسألة دي. بس في آية من القرآن في قصة سيدنا زكريا قال إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي، يعني أنت عودتني أنني ما أشقش بالدعاء اللي بدعيه بتديه، ولم أكن بدعائك ربي شقي. طب إيه بقى المراد؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك ولي، يعني جاب حيثيات المنع، قول أنا بلغت من الكبر إيه ووهن العظم من امرأة عاقر. ما الذي جرأه على أن يطلب من الله ذلك؟ علمه بطلاقة قدرة الله، علمه بطلاقة قدرة الله. ليه؟ قال لك ربنا مش بس الأسباب هي اللي بتفعل ده، هو خالق الأسباب، ومدام هو خالق الأسباب يبقى يخلق بلا أسباب. إذن فعلمه بطلاقة القدرة في أن يخلق، مع أنه بلغ من الكبر أتيه وأنه إيه وهن العظم وإن امرأته آخر، أم ربنا أجابه. فلما أجابه تعجب هو، طب إزاي سألت السؤال دي؟ رجع تاني الشك الآدمي، قال الله تاني أنا وهن العظم مني وامرأتي عاقر، قال له أنت بتتعجب ليه؟ قال كذلك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله، إذن في طلاقة قدرة، فيه أشياء تأتي بلا أسباب. الشاهد بقى في قوله وهو علي هين، وحيقولها برضو في إيه؟ في سيدنا مريم برضو لما قال لها نبشركم بغلام إيه؟ اسمه المسيح إيه؟ عيسى بن مريم، قامت هي عملت إيه؟ اتعجبت، قال يا ولان ولم يرزقني بشر. الله، طب بس اسمعوا بقى، من الذي قال لمريم انك هتجيب الغلام بدون ان يتسك بشر؟ ده هو قال لها حناها بالغلام، طب ممكن هتتجوزي ويجي لك غلام؟ فكيف تقول ذلك؟ قالت ازاي الكلام ده؟ ما قالهاش انا هجيب الغلام من غير ان يتسك بشر، جابتها منين؟ قامت قالت شوف فتنه الاصطفاء في مريم، ساعه ما قال لها اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجاب اسمه ايه ولا جابش اسم ابوه، عرفت انها هتولده بلا اب، ففهمت هذا، اتعجبت ولم تسقني بشر، كذلك قال ربك

شوية المياه اللي فيه طلعوا في الجو وشوية التراب المتخلفين بقوا في الأرض. الله. والموت هدم للحياة ونقض لها، ونقض الشيء يأتي على عكس بنائه، فما جاء أخيرا يجيء أولا. آخر حاجة جاءت في الحياة إيه؟ الروح، هي أول ما يطلع. وبعدين جت إيه؟ الصلصالية. وبعدين جت إيه؟ الحمق المسنون. وبعدين جاء إيه؟ التراب. وبعدين جاء إيه؟ الطين. فجاء الموت مصدقا لإخبار الله بقصة خلق آدم من أول الأمر. ليه؟ لأن الموت جاء على نقض. إحنا لما يكون بنين عمارة عايزين نهديه بنعمل إيه؟ ما بني أخيرا يهدم أولا، ما بني أخيرا يهدم. فكذلك الروح الأول تطلع، وبعدين الجسم يشضب، وبعد ما يشضب يبقى حمق مسنون، وبعد ما يبقى حمق مسنون يتبخر شوية المية واللي إيه؟ وشوية التراب يفضلوا في الأرض. إذن فقد أثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نشوف بقى الحكاية دي بقى، لما نقول يبدأ غير بدأ، بدأ يبقى قصة آدم، ويبدأ تبقى الحالة بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه؟ يجي مولود. إلا بالله، هو المولودين اللي بيجوا على قد اللي بيموتوا؟ يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت يبقى العالم ما يزيدش خالص، العالم ايه؟ ما يزيدش. انما احنا بنشوف اللي بيتولد اكتر من اللي ايه؟ اللي بيموت. يبقى اذا بس ما هوش عايز الماده اللي اتخلق منها الانسان الارض ده بيجيب اكتر. ولذلك هدمت نظريه التناسخ عند الفلاسفه. الفلاسفه بيقولوا في تناسخ اربع، يعني روح بتطلع من واحد وتحلف مين؟ تحلف واحد. نقول له يا شيخ طيب، الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسخ كان ما يولدش الا على قدر من يموت، يبقى نجيب واحد. لكن اللي بيتولد عمل ايه؟ وعمالين بنسكوا كثافه ايه؟ كثافه السكان، وعايزين ايه؟ نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحه؟ بلحه واحده من نخله وبعدين يطلع منها نقاي، شوف يطلع منها كم. قال ده بيطلع اكتر. تناسخ ايه اللي بتقول؟ وهل ايه على التناسخ؟ يعني عجز من الله ان يكرر؟ مين اللي قال الكلام؟ طب انت تسيب ارض كده يابسه وقعدها طول العمر يابسه ما فيش فيها نبت، ان كان فيها شويه نبت يصوحهم وينشفهم وتنتهي، نزل عليها شويه ميه وانتظر كده ثلاث اربع ايام تلتفت تلاقيها ايه؟ اخضرت. منين جت يا اخويا القدره دي؟ لازم من بذور فيها، كانت فين البذور دي؟ الله تستعجل انت. احنا كنا نشوف عرفه، الجبال قفره والميدان بتاع عرفه قفره، مفيش حاجه ابدا. وبعدين تيجي شويه مطر تقعد يومين، وبعدين بعد اسبوع نلاقيها كلها ايه؟ خضره. منين جت دي؟ ام قال لك الرياح عماله تنقل البذور التي لا تدرك وتدفنها في الارض لحد ما يجي لها وقت ايه؟ مناسب تروح ايه؟ تروح طالعه. الله. يبقى بيبدا الحبوب اللي طلعت دي مش كانت في شجر وانتهى، وبعدين يجيب ربنا ايه؟ اعاده تاني، يجيب شجر ويعيد كل يوم هذه العمليه. وانت لو نظرت الى الحياه لوجدتها اصلا واحدا كرر، اصل واحد ايه؟ كرر. احنا مثلا نشوف الميه التي خلقت في اول الكون لم تجد ولم تنقص. لما الواحد منا يقعد يشرب في حمره يشرب كم طن ميه؟ قول بأي رقم. احنا هنعد 10 طن ميه، 100 طن ميه. هل فضلوا معاك يا 100 طن؟ بقى وزنك كام ان شاء الله؟ طب انت وزنك كام؟ الله. ما راحت فين الميه؟ قال لك ما تبخرت باشياء كتير، البول والغائط والسبق وده الانف وسمك الود والعرق كل وعماص العين، كل ده ايه؟ عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع، ولا يبقى فيك الا ما يزن ايه؟ 9 اعشار وزنك. الله. ايه الحكايه؟ عشر وزنك من الميه. ايه الحكايه دي؟ ام قال لك انت بتاخد وتدي، وبعدين الماء اللي طلعت منك تطلع في الجو، ربنا يقطرها وينزلها لك ماء عذب، تاخد منها جعلك والنبات ياخد جعله والحيوان، وبعدين برضه يطلع منه ويروح وتيجي، هي اذا فكل ما في الارض لم يجد شيئا ولم ينقص شيئا. متكررة بس عملية ايه؟ متكررة. تعالى وردة مثلا، عايزين وردة اهي وكويسة وريحتها حلو وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانة خضرة كده، طب سيبها شوية، اول ما يطلع منها شوية الايه المية تجف، المية راحت فين؟ الى حيث اخذتها الوردة، انتهت الوردة خلاص، خلصنا من المية. طيب الريحة تقعد تشع في الكون شوية شوية شوية كده وبعدين تنتهي، الريحة اللي خدناها من الكون انتهت. وبعد اللون الله، وبعدين تفضل شوية حاجة كده عصف كده وتتعمل وتبقى تراب، وبعدين يمزرع شجرة تانية تيجي ورد تاخد من المية اللي ايه الله. ولذلك الإنسان منه يمكن شرب أبوال الدنيا كلها، إنما شاربها مكررة بالحق، كررها لي زي ما بنكرر في الأجزخانة الماء المقطر، ويطلع لي من جفة حمار من جفة مش عنها، إنما بقى إيه؟ بقى ماء مقطر. ولذلك يقول إيه في خلق الأرض والأقوات، يقول إيه؟ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى إذن أقوات البشر قبل أن يخلق الله الخلق موجودة في مين؟ في باطن الأرض، بس عمل إيه؟ تديك وتنتهي منك، وانت تديه لا تزيد ولا، وقدر فيها إيه؟ وقدر فيها أقواتها. الملحظ بقى إن تقدير الخوت في الأرض جاي بعد الجبال، وجعل فيها إيه؟ رواسي من فوقها وبارك فيها في إيه؟ في الجبال، وقدر فيها أقواتها برضو في الجبال. الله، الجبال اللي احنا بنشوفها دي مخازن قوت البشر، ولذلك ربنا جعلها إيه؟ صلبة، علشان عوامل التعرية تيجي على القشرة كده وتشقق فيها شوية، ويجي المطر ياخد الشوية دول ينزلهم، يقوم ينبردوا كده ينزلوا غريا اللي احنا بنسميه الايه الطامية ده، ويروح منطور على وجه الارض يبقى خصب، وتيجي السنة الجاية بالشكل ده والسنة الجاية بالشكل ده والسنة الجاية. لو انها هشة كانت تعمل ايه؟ اول مطرة تستطرق في الارض وتقعد تدينا زرع خمس ست سنين وبعدين تجدب، انما ربنا بيدينا وما ننزله الا بقدر معلوم، كل شيء في خزائن الله، انما هي ما ينزله الا بقدر ايه؟ بقدر معلوم. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. كلمه اهون قلنا ايه؟ يعني ايسر، يبقى فيه يا صعب فيه اصعب، وفيه صعب وفيه يسير وفيه ايه؟ ايسر. جاي من المرحله الاخيره اللي هي الايه؟ الأسر. يبقى قبلها كم مرحلة؟ ثلاثة. أهون يبقى قبلها هين، وقبل هين إيه؟ صعب، وبعد صعب إيه؟ أصعب. طيب إحنا قلنا في آية زكريا وآية مريم قال هو علي هين، لكن هنا بقول إيه؟ وهو أهون علي، ما قالش وهو علي أهون زي ما قالها هناك، ما قالها فين؟ قال وعلي هين. قال خد بالك، القرآن نزل على طريقة العرب في فصاحة الأداء، وفصاحة الأداء تقتضي أن المتعلق يجب أن يكون مؤخرا، فإذا تقدم عن تأخره فاعلم إن لهم الحظ. إحنا بنقول إياك نعبد، طب ليه قلنا نعبد ما قلناش نعبدك؟ لأن الكاف مفعول، ومن حق المفعول أن يؤخر عن الفاعل وعن الفعل، لكن ربنا هنا عمل إيه؟ قدم المفعول على الفاعل والفعل، الفاعل اللي هو أنت والفعل العبادة، لكن قدمه، يبقى لازم لها حكمة، قدمه ليه؟ أم قال لك لأن لو قال نعبدك يصح أن تعطف عليه ونعبد غيرك فيش مانع. ولذلك الناس يقول اعتمد على الله وعليك، نقول له اخص عليك، اوعى تعطف على ربنا حد، ولا اعتمد على الله ثم عليك؟ تقوم تقول له لا، قل عليك يا رب اعتمد. ولذلك شوف، وعلى الله توكلنا، معنى على الله توكلنا يعني ما توكلناش على الغير. يبقى اذا تقدم ما حقه التاخير يبقى يفيد الحظ. اليك فزعت، يعني انا ما رحتش لغيرك، لكن فزعت اليك والى فلان والى فلان والى فلان فما انصفنيش فانا الله. إذن اذا جاء في موضعه يصح ان يعطف عليه، انما ان تاخر كده ونط على الفعل نقوم نقول لا ده لازم جاي الايه القصر. يبقى معنى اياك نعبد يعني لا نعبد ايه، لا نعبد سواك. وهو علي اهون، علي اهون، يبقى ايه معناها ايه؟ ايش معنى هنا علي اهون وهنا اهون علي؟ ليه؟ ام قال لك لان علي اهون تاتي في الامر المعجز، انه يجيب الولد من غير ايه صلاحيه الابوين للانجاب، فيبقى ما يعملهاش الا مين؟ الله. انما اهون عليه دي كل واحد يقولها يعمل كذا تبقى اهون عليه. اذا فالشيء الذي لا يتاتى الا من الله يبقى طريقه الحصر، والشيء الذي يمكن ان يوجد في البشر يبقى طريقته ايه غير الايه غير الحصر. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. لما قال هو اهون اي على طريقتكم، وان كان ما فيش حاجه على الله هينه وحاجه اهون، لا انا بكلمكم على قد عقلكم، انتم عندكم اعاده الشيء اهون من ايه من بدئه، فانا بكلمكم باسلوبكم. ولله المثل الاعلى، اوعى تفتكر ان ربنا كده. نعم. وله المثل الاعلى، له الصفه العليا التي لا يشاركه فيها احد، يبقى صفه مطلقه تنصرف إليه وحده. وله المثل الأعلى، الأعلى يعني إيه؟ هو في مثل عالي وفي مثل أعلى. قال لك إيه؟ الأعلى الذي لا يشابه ولا إيه ولا يضارع. طيب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هو لله مثل، ده بينفي ان يوجد ايه شبيه لمثل الله، مش شبيه لله، شبيه لمين؟ لمثل الله. ما هي الكفح زي مثل، ليس مثل مثله شيء، يبقى لله مثل. ده بيقول له المثل الاعلى، ازاي تعمل لله مثل؟ تيجي منين؟ قام قال لك نشوف بقى طريقه العرب كده في الاداء، تقول ايه؟ زيد مثل الأسد في الشجاعة. أنت بدك تديني صورة عن إيه؟ عن شجاعة مين؟ زيد. تقوم جبت اللي صورته واضحة في الشجاعة وهي مين؟ الأسد. يبقى ما دام جعلت الأسد مشبه بيه وخلتني أفهم الشجاعة في زيد بالشجاعة المعروفة للكل في الأسد، يبقى إذن الأسد في الشجاعة أقوى ولا لأ؟ لأنك أنت ألحقت كضعيف بقوي أو كخفي بظاهر، مش كده ولا إيه؟ يبقى مين اللي أقوى؟ زيد ولا الأسد؟ الأسد. يبقى المشبه أضعف من المشبه به، وإلا لما جعل المشبه به توضيحا لما لا تعلم. يبقى خدنا القاعدة، يبقى المشبه أضعف من مين؟ من المشبه بطريقة العربة يعني على الأول. طيب لما نقول ليس مثل الله شيء، ولا نقول لا ده مش مثل الله شيء ما تنفعش، ده موجد مثل لله لا يوجد مثل لهذا المثل، يبقى أنا نفيت إيه؟ يبقى نفيت المثل من باب أولى، لأن الأضعف وهو المثل. أضعف من مين؟ المشبه بيه، مش من الأضعف من المشبه به. ما احنا قلنا زيد كايه؟ زيد مثل الأسد، يبقى ايه؟ الأسد أقوى وزيد أقل. خلاص كده؟ لما نيجي نقول ايه؟ ما فيش حد في الشجاعة زي زيد مش زي الأسد، ما فيش حد زي اللي أضعف من الأسد، يبقى نفينا المثلية من باب أولى ولا لا؟ يبقى ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، والمثل أضعف من الممثل. يبقى إذا كان لا يوجد مثل للأضعف فكيف يوجد مثل للأقوى؟ وله المثل الأعلى. والمثل الميم والثاء واللام ورد، مثل ومثل. مثل يعني شبه. طب ما هو المثل برضو شبه؟ قام قال لك بس يشيع في ألسنة الناس حتى يضرب به الايه، يضرب به المثل، يضرب به. ما هو المثل شبه، بس قد يكون شبه وينتهي، انما شبه مذكور مرسوخ في النفوس اللي بنسميه مثل، يبقى هو مثل شائع، مثل شائع، ويضرب لأشياء كثيرة متعددة. ولعظمة المثل اللي بيضرب ده ما بيتغيرش أبدا. لما الرجل بعت الخاطبة عصام عشان تشوف لأم إياس، هو بلغ أن أم إياس دي جميلة قوي، فبعت واحدة اسمها عصام عشان تشوف إيه الجمال بتاعها ده، وتيجي تقول له أنا عايز أتجوزها، فبعتها لأمها. فلما بعتها لأمها علشان تشوفه، جت عصام من الرحلة، هو مستشرف بقى يشوف ايه الايه النتيجة، فقال لها ما وراءك يا عصام، لان اللي بعتها واحدة اسمها عصام. فالكلام ده هنا حقيقي ولا مش حقيقي؟ لانه اسمها ايه؟ عصام. وبعتها ايه؟ تخطبه، ومنتظر الخبر، فبده يستشف ما وراءك يا عصام. الآن يضرب هذا المثل لكل من ترسله في شيء وتريد أن تعرف إيه الخبر. إن راح راجل وجيه تقول له ما وراءك يا عصام، وإن كان رجلا. إن بعدت اثنين تقول ما وراءك، مش ما وراءكما، ما وراءك يا عصام. يبقى بقت مثل ولا مش مثل؟ مثل شرود. مثل شرود يعني إيه؟ يطلق ولا يغير. والله سبحانه جلت قدرته حين يريد أن يوضح أشياء مبهمة عن الخلق يضرب الأمثال. ضرب الله مثلا إيه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها إيه؟ ضرب الله مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. ضرب الله مثلا رجلين إيه؟ في رجل فيه شركاء إيه؟ متشاكسون. إن الله لا يستحي إيه؟ أن يضرب مثلا ما، مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. يقوم يجي اللي عايزين يستذكوا على القرآن، يقول طيب إذا كان هو بيضرب مثل بالبعوضة، يقول أنا ما استحيش أن أضرب مثل بالبعوضة فما فوق البعوضة. إذا كان ضرب مثل بالبعوضة يبقى اللي فوقها من باب أولى ولا لا؟ قال لا، أنت ما فهمت. الغرابة في أنهم قالوا إزاي يجيب لنا ذبابة ومش عارف إيه وعن كلام من ذلك. قال الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي في الغرابة، فيما يبقى فما فوقها في ايه؟ في الكلة. هم فهمين ان ما فوقها يعني اضخم منه، نقول له لا، ما فوقها في ايه؟ في الغرابة. الله حين يضرب الامثال بده يقرب الايه؟ يقرب لنا المعاني. لما يقول ضرب الله، بده يثبت وحدانية، يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، شركاء في عبد، والشركة مش متفقين. لو متفقين كان يقول له يجي لك بالليل ويجي لي بالنهار، او يجي لك يوم وليا يوم، لو متفقين، او يجي لك يومين زي بعض ما فيش بين الخيرين حساب، لو متفقين. انما الشركة ايه؟ متشاكسون. اللي يتعب من في الشركة المتشاكسون دول مين اللي يتعب؟ العبد غلبان مش عارف يرضي مين، يروح هنا ولا هنا ولا يقول له انت كنت بتشغل هناك بجيم وهنا بتشغلش منهم، انت رحت له بدري من الشعر، انت عملت الله. انما لما يكونوا متفقين تبقى سهلة. يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا اخر يعني سلما لرجل عبد الواحد، يبقى نهل مرتاح. اللي عبد الواحد ولا عبد الجماعة متشاكسين؟ كذلك الذي يعبد أشركاء لله يكون متعب، واللي يعبد إله واحد يبقى هو اللي مرتاح. يبقى المثل وضح ولا ما وضحش؟ اداني ايه؟ اداني صورة. وبعدين بقول لك اوعى تغرب الحياة الدنيا دي،